أظهره وجب أن يقام عليه ما يستحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهدين. فالواجب على من وقع في شيء أن يستجيب بستر الله وأن يحذر المجاهرة، ومن ثبت فالله عليه، فمتى أملأ صحته متى وجبت عرفه متى يجيب للبينة أو أقر وخير من عمل وخير من العبد. ثم بعد أن يقر ولم تقم عليه البينة فالأصل السلامة، وعليه يستجيب بشيء الله إذا كان فعل شيئا، ويتوب إلى الله بينه وبين ربه، ولا يبغي ذات الناس ولا يفضح نفسه. نسأل الله العافية والسلامة. هل التعبير سواء في الحمد ولا لا؟ البهائم مطلق. حتى البهيمة في الأكلة الأضرار، لأن الحديث سنة مقال. الصحيح أنها لا تقتل؟ إن قتل الاحتياط لا بأس إلا نحن نظر. لكن إذا قتل الاحتياط حتى لا يقال هذه فعلها فلان، هذه فعلها فلان، يكون من باب إشاعة الفاحشة. قتلها أحوط. قتلها أحوط وأولى. يذبح إذا كان توكل يذبح توكل. صلى الله عليه وسلم يا شيخ. حتى قال هذيك الجنود الله عليك. لماذا يقال الاصحاب يقصون على عهد الزاني؟ ما هم اصحاب الصحابه خلاف بين العلماء خلاف بين شعب هم عندهم. هل ينكر عليه فقط عند اختلاقته بلحيته ام الى رؤيه حتى بعد انتهائه من الحلق؟ وفي ذلك شعر المعاصي ينكر عليه دائما متى وجد نفسه ينكر عليه سواء عند فعلها ولا بعد فعلها. ينكر عليه ويعلم وجه الخير وينصح سواء حلقها او قصها. فلا يجوز للحلاق ان يحلقها ولا يقصها نسال الله العافيه. الصحيح في قتل النور بكيفيه قتل عفى الله عنك. يصل بالسلم يصل بالسلم مثل غيره ويخرج من حلاقه فلا باس. لكن المعروف ان المعروف ان العلماء قتلوا بالسلم. من قال لي يرمى من اعلى مكان هذا هو المرسل. لكن قياس الحاقه بالوطيه حسب الله منهم او ظلامهم بالحجاره. لكن الاحوط من مثل هذا قتلوا بالسيف. ضابط الشبهه المعتبره عند القاضي هذا لا ترجع الى القران والاجتهاد. نعم. حين عفى الله عنك يقول المراد من تخلق بذلك لا من كان ذلك من تخلقه وجبلته. يعني المتخلفين من الرجال بالنساء وال هذا الحديث عام من كان مخلفا يمنع من دخول النساء ويمنع من دخول النساء لان قد يتخذ هذا حيله فيما حرم الله. لكن بعض اطلع عنك الشباب يصير عنده نوع من الميوعه يعني ولا لا ولا يمنع من دخول مقامات النساء يسمع النساء حتى يتعلم حتى يستفيد حتى تزرع عنه وخلونها في المدارس اطلع عنك كثير بعض الميوع الزائده يعني الله يسلمك. في أوروبا وكان قبل ذلك كان يفعل الزوار وقال لما دخل في الإسلام يعني كابل الله نفسه تقوده إلى يلين إلى الزوار على كل يجب التوبة الحمد لله وحارب الشيطان الحمد لله. الشيخ الشيخ يجب أن يكون هو صغير أكبر من هل يحق لهم الشيخ رحمه الله أفضل معه؟ إيش؟ يجب أن يكون الشيخ بعض الذين مرسوا الأغيات يجدون كبير السمعة من هو أفضل منه لا يمكنه بسلع هل يحق لهم الفصل هذا عن هذا؟ على كل حال يأتي إليها يأتي إلى على التهم الشيء يأتي إليها الله يدلهم إليه ما ضبط لك من هي أتنظر قال ينظر عليكم معه ولد عليكم معه ولد خلق عليكم لم يكن الشرع فالله هذا محل تصريح محل نظر لا يستجاب في هذا الناس يصحبون أولادهم يصحبون أهلهم يصحبون إذا تعرف أنه ليس له علاقة أو إذا قاضي يصحب حديث ابن عمر ضرب وغرب صوبق لأمره حديث ابن عمر صوبق موقوف لأمره لا في الحديث من في حديث الحديث ثابت أو الحديث ثابت بالصحيحين ما الناس حاجة إليه حدث ولا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لا يمل الله حتى تمل هل في ثلاث تمل المجلع لا يشابه ما الذي يليق بالله لا يشابه المخلوقين مسائل الصفات مسائل الصفات من باب الوجوب يعني مسائل الستار يعني نعم واجب يقول كل أمة معافى إلا مجاهد المجاهد ليس بها الآية نعم الله يريد يعني تطهير لا يجب عليه يتلا ولا يأتي عفى الله عنه الله عنه هذا يقول في شرفات من شيء من الصور فهذه من الإهانة ويجب لذلك هذه إهانة لكن إبدالها أحسن إبدالها شيء من الصور أولا هذه إهانة الخوف يعني الخوف إهانة إهانة في الصاط وفي الكرسي هذه إهانة لكن إذا في الصور في الله صلى ما في شيء فأحسن أحسن الله يحفظك في دخول هذا لا في مفهوم علي ما هذا يعني قال ظن انه لكن ما اتبعت ما راجع سابقا الان قال ظن انه موقوف على هذه ثالث وفي كل حال الادله تكفي الادله الاخرى حتى لو ما ثبت من اتقى الشبهه تقعد الثوره على الدين ما في الصحيحين باب حد القذف عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضرب الحد أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن الأحمى قذفه هلال بن أمية بامرأته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا فحد في ظهرك الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40 رواه مالك والثوري في جامعه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال متفق عليه الله صلى الله عليه وسلم من اهتدى بهم اما بعد هذا الا في القذف وقال في الظاهر رمي الشيء قذفه بهذا رمى بهذا الحجر ونحن هذا قذف رمي بالشيء اما في الشرع في الارتقاء قذف فالمراد به الرمي بالزنا من فاحشه وقال قذف سواء فاحشه الزنا او جواب وقال قذف ونزل الله في ذاته قوله جل وعلا والذين امنوا بالصلاه ثم لم يتبعوا باربعه الشهداء فاجلسوهم في الجنه ولا تقرا الشهر ابدا وهو من الكبائر ومن المحرمات وجد على وجه الله به الحد ومن اشاعه الفحش في الواجب الحذر من ذلك فما فعل ذلك وقام عليه الحد في طلب المقلوب تقول عز وجل رضي الله عنها لما نزل عذري في قوله جل وعلا ان من الجاوب في رسول منك لا تحسبوا شرا وهم لا خير لكم لكل ابن ما كسب الاذن والذي تولى كبره منه ولهم مقصود ان لما ان الله عرضها في سوره النور امر النبي صلى الله عليه وسلم برجلين وامراه يحب حد القذف لانهما من اشاعها بالشيء وهما حسان بن ثابت الشاعر رضي الله عنه ومصطفى بن ساجه وحمده بن جحش فضل من واحد. اما عبد الله بن ابي وابن سلمى كبره فلم يضرب بالحد والله والله اعلم لان الرسول كان يتعنفه لانه كان قد وصح بذلك في المدينه وموت المدينه فلما جاء الله بن النبي صلى الله عليه وسلم غلب هذا الشيء وصار في نفسه من ذلك الشيء الكبير وسهر نفاقه وكان النبي يتعلم لانه رئيس القوم يرفعه امه كثيره من الخزرج فكان يتعلم عليه الصلاه والسلام ويترك كثيرا من جناته لئلا يظل بسببه كثير وهذا معروف وصول الشريعة وهي درع في النحاس الكبرى يتشابه من خلال الصورة. فالرسول صلى الله عليه وسلم درع مسألة الشر العظيم على الأنصار بمسألة عدم إقابه على ما يحصل من الزلات منه ومن ذلك قال فلهم زلات كثيرة نسأل الله السلامة والعافية. والحديث الثاني قصة العين الرمية مع شريك بن سحناء النبي قال بينه إلا الحد في ظهري هذا يدل على من قذف إنسان بالزنا قال إما أربع شهود وإما حد القذف إذا طلب صاحب الحق حقه. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه المقروض إذا كان مملوكا يكون فيه مصلح إذا كان قادر مملوكا نصلح عليه صلحا إذا كان قادر مملوكا وإن مقروض نصحا حرا حفيظا. فإذا لم يكن صلحا أربعين لقوله جل وعلا فإذا صلنا يعني مملوكات فعلينا نصف ما نصحنا على فدل ذلك على أن المملوك يجلس في اليد نصف الحر في الزنا 50 وفي القلب 40 والحديث الرابع في قذف السعير المملوك انه لا يقام عليه الحد في الدنيا ولكن يقام عليه الحد يوم القيامه اذا كان صادقا يقام عليه الحد يوم القيامه. هذا يدل على ان السعير لا يقام عليه الحد في الدنيا اذا قذف المملوك ولكن يستحق التعزير اذا طلب المملوك حقه اما يثبت عليه والا يعسر وسوف يقام عن الحد يوم القيامه كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد ان من شرط اقامه الحد كون المقبول محسنا حرا عفيفا يعني فاذا كان ممن معروف بالشرك الفسوق الشرط ليس بعفيف فلا يقام عليه الحد بل التعزيف الله عن شر الله بدنيا ليس بمحصن. وهكذا اذا كان مملوكا فالرامي له يعزر فلا يقوم عليه الحد بل التعزير وفق الله لله. صلى الله عليه وسلم مع زوبي بن خلف بسبب ابي سلمه عند الله بن ابي بن سلم فان خلف على منه وكفى قريش من قتل ايه ما غدر نسال الله ان يرضى عليك نقصد النبي صلى الله عليه وسلم مثاله في هذه الايام. قتل يا رب يا مرحبا نعم قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا قتل يا مرحبا شر لأمر المسلمين هذا معنى إذا كان سد الذريعة إذا كان يترتب على زجرته أو نحو ذلك شيء يسمى من على المسلم وضع عليه شيء كبرى هم استثنى من الآيات. نعم صلى الله عليك الفاظ القذف هل منها ما هو صريح من ما هو اجتماعي؟ ما في شك صريح لا جناح ولا هذا اللي يغفر الآن وقد يكون الله أشد أشد صلى الله عليه وسلم. وقد فجر اللواء بالزنا نعم تأتي هذا من شيء معاصي هذا يا ولي الأمر حد التعزير يعني التعزير تقضي إلى ولي الأمر ثم لا إذا طلب زوجة برجل معين ثم لعنه. هل يصح الحد؟ إذا لعن سقط الحد. الله عليك. لكن هذا المقصود بحق إذا طالب شاء شخصا سقط الحد من جهة جاهل. أما الثاني لا لحد له طلب وهو أن يطلب حقه. المقصود يعني. لماذا لم يكن معنا حلال أصلا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول لماذا لم يكن على هلال بن أمية؟ قال البينة ولا الحد للعظام. لأن غزا المرأة. لعن شريك ما طلب. ولعن شريك ما طلب. ولعن شريكا ما طلب. ما حلف. ولعن شريكا لم يطلب شيئا. أحسن الله. إن الوجاهة يجلد بحد القذف في قصره. والطائفة هم الحاشية. لا يعني القصر المقصود هل يرجع إلى ولي الأمر في ترك المفاسد الكبرى نعم هل يرجع إلى ولي الأمر في ترك المفاسد ما ذهب إليه بعض العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد عبد الله بن أبي لأن هذا فقه لله لا لا هو مبشر هذا الصحيح العلة أمر آخر جملة كثيرة لم يقم عليه بها تعزيرات ولا يعني ذلك الشر ولكن مواقف سيئة النبي صلى الله عليه وسلم تأليفاً لقلوب الخزر تطهير له لا لا هو بلعن هذا الصحيح العلة أمر آخر جملة مسائل كثيرة لم يقم عليه بها تعزيرات ولا يعني ذات الشر ولكن مواقف سيئة النبي صلى الله عليه وسلم تأليفاً لقلوب الخزر صلى الله عليه قد خدمني بارك الله فيك في تأثير هذا هو المقروض مسلم الحر مسلم العفيف أحسن الله عليك أجل بني والمعلن المسلوح في تأثير أحسن الله عمل ثلاثة إذا رأوا واحد من الطريح إذا ما اكتمل معهم الرابع يحدون حد قلب أو ما يشهدون لا يشهد لا يشهد يقرأ لهم حد هذا شهادة ثم ثم الله إليك يا شيخ من قذف بالكفر من قذف بالكفر هذا معه تعزيز إذا قال الحق فيه تعزيز إلا أن يثبت ما قال المعتبر في تصوير الصائم بارك الله فيك هل هو استمر مع القهوة قبل الأذى بعد الأذان ولا هو العشاء المقصود الصائم بعد غروب الشمس ولو تمرة ولو زغمة ماء النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولدين ها هنا وأبغى النار والنار من قبل الشمس فقد أفضل الصائم حكما لكن الأفضل أنه يباتك ولو بثمرة ولو بثمرة ماء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجب الفطر الحديث يقول الله جل وعلا أحب عبادي إلي أجلهم فطرة هل يجب عليه أن يلوي الإقصاء حكما؟ لا ما يلوي عليه هو دخل في الإقصاء ولو ما نواه أفضل حكما لكن الأفضل له البدع الأفضل له العباد إما الحب له ولا تمره ولا نحو هذا الماء الفطر الصائم أحسن الله إلا اللي في الطريق أحسن الله إليك لا ماء ولا تمر الحمد لله له وجه له الأجر يعني لو قليل فعل أحسن الله إليك المملوك إذا سرق أحسن الله المملوك إذا سرق ما حد يا شيخ يجلد يعني سرق المملوك أحسن ما في إلا محل الله هذا محل الله هو محل الله يحتاج له يحتاج تأمل في درس الآخر إن شاء الله نعم يقول قد أخرج الحاكم في الإسلام أنه صلى الله عليه وسلم حده من جملة قذفة أي عبد الله بن أبي وهو معروف لم يحده معروف ما حد إنما حده امرأتين رجلين وامرأة قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقام عليه الحد يوم القيامة يعني الحدود إذا ما قيمت في الدنيا فقام يوم القيامة الله أعلم هذا وعيد هذا وعيد من باب الوعيد الله أعلم هذا من باب الوعيد الحاكم له كتاب شو اللي كله العمل نعم لكن ما رأيته يدعو إليه في الحديث عنه يعني هو ما شايله في بعض الروايات لكن ما في سرقة أبو ما في سرقة. باب حد السرقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجل ثمنه 3 دراهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه أيضا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله. ثم قام فقطر فقال أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة تستأجر المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. أما بعد هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بقطع السرقة. السرقة هي الله حدها في كتابه الشريف في سورة المائدة قال جل وعلا والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه عقوبة للسارق وبذلك يحفظ الله مال الناس لولا الله. ثم هذه العقوبة لأخذت أموال الناس وسرقت أموال الناس ولكن الله جعل هذا الحد حماية لأموال المسلمين في كل مكان. ولهذا تمر السنون في بعض البلد سنون كبيرة ما قطعت لأن خوف الناس من هذا الحد. المقصود أن الله حمى أموال المسلمين بهذا الحد كما حمى فروج المسلمين بحد الزنا وحماهم من الخمر بالحد. فهكذا مسألة السرقة وهي حد عظيم خطير وهو قطع السرقة أعظم من الجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار صاعدا. الرسول بين النصاب والرب جل وعلا بين الحد ولم يبين النصاب والرسول بين النصاب والسنة تفسر القرآن وتبين معناه. قول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا يطلق عليه في الشيء السيء ثمرات أو فاكهة لا تساوي شيئا لا بد من حد محدود بين له الحد ربع دينار. والدينار عملة من الذهب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عملة زينتها 12 درهم صرفها 12 درهم وزينتها مثقال مثقال. هذا مثقال تقطع به اليد بعشر فصائل من عشر إذا كان دينارين ثلاثة من باب أولى كل ما زاد فهو من باب أولى. لكن أقل شيء هذا حد القلة وبدنا هذا حد هذا الحد الأقل. إذا كان دونه سرق قرارات سرق باقية سرق حجة ما تبلغ وما أشبه ذلك لا تقطع حتى يكون المسروق يبلغ بالنقب بعد ذلك فصاعدا. ولهذا قال تقطع اليد إذا تقطع البخاري في ربع دينار فصاعدا. في رواية أحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا بما هو ألم بذلك. هذه من أمر أن الرسول قطع في لجن 8 دراهم يعني قيمته ربع دينار يعني صرف الدينار في عهد النبي 12 درهم. الحديث الآخر لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده فيسرق البيضة فتقطع يده. قال العلماء في تفسير معنى ذلك أنه يسرق الحبل ويتساهل فيجره إلى سرقة ما هو أكبر. يسرق البيضة فيجره إلى ما هو أكبر. ليس معنى أن البيضة تقطع فيها لأنها ما تساوى بالدينار ولا الحبل. لكن لو سرق حملا يساوي ربع دينار قطع او بيضه لها شان تنفق بالدينار كبيضة الحمال النعام أو كذا، إذا مقصد وجد بيضة لشيء من الحيوانات المأكولة لها قيمة فلا بأس، وإذا في الأصل لا تقال فلهذا فسر الحديث بأن المعنى أنه يسرق يسرق الشيء القليل فيجره ذلك إلى سرقة كبيرة، ولهذا قد رعى الله السالكين لخبث همته وسقوط همته يسرق الشيء القليل فيجره ذلك إلى الشيء الكبير الذي تقع به يده، وإذا وجد حبل يسرق الدينار أو أيضا يسرق الدينار قتل. وفي هذا أنه من الكبائر سرق عن الكبائر، ولهذا لعن الرسول صاحبه قال لعن الله السالك دل على من كبائر الذنوب. والحديث الرابع حديث عائشة حديث السارقة التي سرق المال مخصوم، رأت المال مخصوم سرق فأمر النبي قطع يدها، فقال بنو مخزوم وهم من كبار قريش بعد الفتح منهم أبو جهل ومنهم أكثر الربيع أتقطع يد فلانة فانظروا من يشفع فيها، فقالوا من يشفع يستيذ أسامة بن زيد يحب رسول الله، فتقدم أسامة قال يا رسول الله أشفع أنها لا تقطع يدها، فقال أتشفع بحج من حدود الله، ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال إنما هلك من كان قبلهم أنهم كانوا إذا سرق فيهم شيء سرقوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، غيب الله لو أن فاطمة بنت محمد سرق لقطع من يدها، اللهم صل عليه وسلم. ثم أمر بقطعها، قالت عائشة وكانت تأتينا بعد ذلك حسنت توبتها وصلحت حالها، كانت تأتي إليهم في المدينة ترفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقضى حاجتها، وفي لفظ كانت تستر متاع فتجحده، فامر النبي قطع يدها، هذا يدل على ان يستعين متى ويجحد حكم حكم السعر، اذا سرق نصرات اكثر يقطع، كانت امراه رجل يستعين وما ما اخذ شيء ثم يفوت عليه ببينه يقطع، سد لباب التلاعب باموال الناس، فالسارق الذي يحصل اموال الناس بالخفر، والمستعين من يستعين ويجحد اذا ثبت عليه يقطع يده كما قضي أثير هذه المرأة المخزومية إن شاء الله. يقول واحد من الطلاب سمحت الوالد حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم دراسة القانون لا للعمل به ولكن لأن مجالات الوظائف كثيرة ومغرية؟ إذا درس القانون يعرف الحالة لا للعمل به، يعرف حقيقة الحال حتى يتوظف الشيء لما يخالف الشرع أو يعرف لما يخالف الشرع، أما ليعمل به هو خالف الشرع لا. كيف يستطيع تحويل هذا الدينار إلى عملتنا الآن؟ كما قلت تقدم لكم الدينار عملتنا دينار على المرضى، الدينار أربعة أشياء، هذا الدينار ربع الدينار سبع، الدينار الآن هذا النبي مثقال، والدينار الآن مثقالان للمرضى، سرق الدينار معنى سبع جنيه السعودي، إذا كان الجنيه السعودي يسوى 70 سرق الدينار 10، وإذا كان الجنيه 40 سرق الدينار 20، فهمتوا؟ الدينار مثقالان، الدينار مثقال، وجنيهنا مثقالان الأرض، فصار الدينار أربعة أشباع جنيه موجود. إذا كان صرف الجنيه 70 صار 10 جنيه، فإذا كان صرف الجنيه أكثر صار 10. طبعا النبي في مدين ثلاثة ومن طول في الطريق ومن طول عند الباب لا لا بد يكون في حلم صندوق او غرفه مغلقه وما اشبه ذلك، اذا كانت مسكوكه ولا او عند الباب في حلم هذا حلم هو الشيطان الناس في بيوتهم عند الله هذا حلم من يسرقها يقطع. من كان كسرها وخلت شيء مثلا يقطع. لا لا ولا مرة طبعا. معرفة حفظ السيارة اللي صار هناك شيء مكشوف عند المعنى عند هذا والرجل سرق وهو جاء سرقها ولا سرق ليأخذ يعني شاف شيء طعن وصفها يعني فلوس رأى السيارة ليش يسرق إذا كسرها يقطع ولو كان جائز ولا فعل يده ويريد عفى الله عنه ثم سرق هل يكمل على باقي أعضاء؟ الصواب لا الصواب لا معدل وما روي يعني أبو بكر الصواب في لا في نظر أبو الدين عليك مشان. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على قائل ولا مختلف ولا منتهب قطع. رواه أحمد الأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في تمر ولا كثر. رواه المذكورون وصححه ايضا الترمذي وابن حبان. وعن ابي اميه المخزومي رضي الله عنه قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرق؟ قال بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله واتوب إليه. فقال أستغفر الله واتوب إليه. فقال اللهم تب عليه. ثلاثا. أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات. وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. وأخرجه البزار أيضا وقال لا بأس بإسناده. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد أي الحديث تأهلها تعلق الشريعة أيضا. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم لا قطع على خائن ولا منتهب ولا مختلف لأن هذا من سمى سرقة. هذه خيانة وظلم واحد. فالخائن اللي عندها الأمانة وخان فيها أو مختلف يريد أن تحب الدكان ولا أن تحب المنشر يختلف إذا غفل اختلف من منشر بعض الشيء عند أهل في حد ولا. والمنتهب اللي ينهبها على رؤوس الأشهاد ينهبها على رؤوس الأشهاد الحاجة يسمى المنتهب وهو العاصم. هؤلاء عليهم الأدب يعذبوا وليس عليهم قبر لأنها ما سمى ما يسمى عمل سرقة. السرقة هو اللي يأخذ على سبيل الإشباع الطرق الخفية من ما يحب كعمد في الليل يأتي الباب يكسر الباب يكسر القضب وما أشبه ذلك. هذا يسمى سارق اللي يأتي من أسرق المتاع على ما يسرق فيه من الحرف الذي يحرز أمثال هذا المسروق. أما الخائن الذي خان الأمانة الوديعة انتهب رؤوس الأشهاد غصب شيء على رؤوس الأشهاد اختلف عند قفل صاحب المال يختلف من متاع الشيء من منشره من دكانه من مجلسه هذا سمع مختلف عليه الأدب يؤدب يؤدب ولي الأمر بما يرى من يوم قطع. الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لا قطع في تمر ولا كثر. التمر واحد في التمر المعلق كما ياتي به عند الله العظيم. التمر المعلق لا قطع فيها حتى يؤذي على الجريم ولكنه يؤذن يتعقب ويغرم مثل كما ياتي ان شاء الله ياتي البحث فيه عند عبد الله العظيم. اما كثر فهو جمر النحل كثره النحل قالها جمر الشحنة لا قطع فيها. هذا الإنسان جمر النفس لا قطع فيها إنما يستحق التعزيم والتعذيب. والحديث الثاني حديث أبي أمية الذي في عبده معترضا لأنه شر أن شاء ما معترفا سائلا يعترف انه شرع، فقال النبي لا يحل ما اظن شرع، قال لا انا شاهد. شرع النبي ما يخاف ما اظن، قال لا انا شاهد. فامر النبي بالقضاء وامر بحسبه، حسبه ان كنت على شيء يحسن الدم قطع يحسن حتى لا ينزل. هذه دلالة أن الشارع إذا اعترف وأصر على الاعتراف يقطع، وإن رجع ولم يقع على اعترافه يعني يوقف أو أشار عليه أحد أو هو على نفسه أول ما يوقع عليه كذا يعني. كما تقدم أصل بن عاش فالإنساء إذا أتى معترفا تائبا ثم رجع أو يوقف رجع ذهب ولم يبقى على إخلاص يفرح، فإن أصر وبقي على إخلاص يقام عليه، لكن ما يقال لا يخالف الوقت ما يخالف العين إن شاء الله أنت رجل طيب، لا قال لا لا فارق ولا جاي يقام عليه. وفق الله الجميع. بارك الله فيك. هذا الواجب يصرح نفسه ويعطي الحق صاحبه، يرد الحق لصاحبه بأي طريقة ويتوب إلى الله فيما بينه وبين نفسه ولا يعترف سواء المالي ولا سالم. هذا اجتهادهم من شدة ما هي نصوص من الخوف من الله يعوضون الحد الشرعي التقدير الشرعي من شدة خوفهم من الله وشدة رغبتهم في أسباب النجاة. كان أمره ثمان سنوات يقول صرفت شيء من الهمام والحمام شيء كثير، والآن كبير سنه يقول ماذا أفعل؟ ما عليش إنسان لها قيمة يعطيهم قيمة، إنسان ما قيمة تشاهد ما عليش إنسان لها قيمة هم يعرفون يعطيهم أو يصدق عنها إنسان ما يعرف إنسان قيمة تشاهد أمرها سنة أمره إلى الشارع في هذا السن إذا وصل أمره إلى الشارع يؤدب. من هو؟ أبو ثمان سنوات هذا وشيء؟ إذا وصل أمره بسرقة الحمام والدجاج وكذا هذا عمل خاص تأديب خاص من أبيهم وغيرهم بزور يؤدبون عن سرقته حتى لما عاف عليه يؤدبون حتى لا يعترف هذا أديب أتوي لكن الناس بين يؤدبون فترة الصلاة ومن عشر الجوار إذا كان بحج بقرة من حج الجوار إذا كان بحج العلا الجمار واهتمى إذا كان بحج بلغ مخرب السرقة يقام عليها إذا حدا من الحج من أخذ التمر من الحرز ويقول يبلغ النصاب يقام عليه. حديث مقيد بالحرز يا شيخ. إيه. الله عليك. درجة الجابر الأول بارك الله. لا بأس به. نعم. ما يرى. لا الجواب. الجواب لا يعني قد يكون اللي يشتغل شوفه. أما إن ما يشهد لا ينبغي هذا وإن كان يضر لكن أحضر جنع أحضر ما تنعش قطع شيء تراها أما إذا كان يشهد لا يشهد. هذا حاصل مستقبل مستقبل من أطيانه بالنص يعني شرها عظيم. هذا التاجر لا يعطي حق ويأخذ بعض راتبه من هذا المتجر بحيث ما يعلم صاحب المتجر، فما أدري صحة عن هذا. إن صدق ما عليش، إن صدق ما عليش، إن أبيه من الله إن صدق ما عليش يأخذ حق بدون علم يعني. إذا كان صادق ما عليش. أحسن الله عليك. الله إليك. رجع اليد الآن بعد القطع صلى الله عليه وسلم. لا ما فهمت. إذا تقدم تقدم الله بعض أهل العلم يقول لا تقطع من الخيانة ولكن الصواب لا تقطع يعني شرها عظيم. تقدم هذه الحديث أن شرح فيها أسامة بن زيد وأنكر عليه النبي وعلى إنما هلك من كان قبلك وأنه كان أحد كما تقدم. لا مستثنى عند من قال لي أنا من أهل العلم هذا خطأ الآن يطبق هذا الصواب ثبت عليها ذلك بالبينة الشرعية. الله يريح بعد الحديث أبي أمية لا بأس به. صفر 7 9 3